ايهما احق، طلب العلم ام الدعوه؟ الواجب هو الجمع، فان طالب العلم الناس في هذا الباب بين افراط وتفريط فاخر. فمن الناس من يذهب يدعوه فهو جاهل بدين الله، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ومن الناس من يؤجل الدعوه حتى ينال شهادة الدكتوراه وينال كذا وكذا، وهذا أيضا يعتبر مقصرا ويعتبر مسيئا في اتجاهه. والواجب هو أن يجمع بين الدعوة وبين الدعوة وبين طلب العلم. وما أدرك هذا، إذا كنت تحفظ حديثا وتبحث فيه وعرفت صحته، أو حديثا آخر وعرفت أنه ضعيف ثم طلقته. وقد كان الزهري، كان الزهري يحدث جارية عنده، فتقول الجارية: والله ما أدري ماذا تقول. قال: اسكتي يا لكح، وإنما أريد أن يثبت معلوماتي. فإذا ذهب الرجل وبلغ ما حرضه يرتسم في ذهنه. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: نبر الله امرأ أن سمع مقالتك وعاها ثم أداها كما سمعها. وأعتقد أن الدعوة تكون حافزا على طلب العلم، الدعوة تكون حافزا كبيرا على طلب العلم. لماذا؟ لأنك إذا علمت أن المسلمين يتلهفون إلى ما عندك أنت تجد وتجتهد وتضاعف جهودك وتشعر بالمسؤولية. أما إذا كنت يا أخي كما هو موجود الآن في المدارس، تقرأ في السنة وتنتقل الى سنه اخرى وتنسى المعلومات حق السنه الاولى ثم بعدها تتخرج يا عبد الله وتشغل بالوظيفه، تشغل بالكراسي وخلاص على الدعوه السلام. لا، الواجب ان نجمع بين هذا وهذا، نجمع بين طلب العلم وبين الدعوه. وكان السلف رضوان الله عليهم يقولون ان من زكاه الحديث ان تحدث من العشر الأحاديث بحديث أو الأربع الأحاديث بحديث، فلا بد من التبليغ. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والذي يدعو على جهل يعتبر مهتم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هو مأمور بأن يتعلم ثم يتدلب، وقد سمعتم الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فأريد أن أضحك عليه. لماذا؟ أن الذي يدعو على جهل لا بد أن يصطدم بالناس، لا بد أن تكون دعوة مشاكل. وقد جربنا يا عالم الله، نحن أنفسنا جربنا هذا، ما أكثر المشاكل بيننا وبين قومنا عند أن كنا مبتدئين ومتحمسين للدين إلى النهاية ونحن جاهلون. ربما نحرم عليهم ما أحل الله لهم. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا بد، بارك الله فيكم، من أن نجمع بين هذا وهذا. نبدأ بطلب العلم ونبلغ، نتعلم ونبلغ. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ليس معناه أنك تنتظر حتى تكون حاجبا لصحيح البخاري وحاجبا للقران وقد نلت الشهاده العليا الى اخره. هذا ما اعرفه في هذه المساله.